نزل في البث. سبحان الله سبحان الله إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. استحباب التعوذ من عذاب القبر. القبر مدفن الإنسان، القبر مدفن الإنسان، يعني يدفن فيه الإنسان، يسمى قبر يا إخوة. التعوذ من عذاب القبر، القبر أول منازل الآخرة، ومن السنة يا إخوة أن نتعوذ منه، أن نستعيذ بالله جل وعلا من عذاب القبر. من الفوائد في الحديث الأول قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول، وهذه المرأة من اليهود الذي يظهر كانت تخدم في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، تخدم كما جاء في بعض الروايات تخدم في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وعندي امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ أي تقول لعائشة، وهذا فيه أن اليهود تؤمن أو يؤمنون بعذاب القبر، فيه أن اليهود ماذا؟ نعم، في دينهم يؤمنون بعذاب القبر وبفتنة القبر، وفيه أيضا أن عذاب القبر حق، أن عذاب القبر حق. فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتاع أي فزع عليه الصلاة والسلام، والمراد أنه يعني أنكر ذلك، أنكر عليها، أنكر عليها. ولذا ماذا قال؟ وقال: إنما تفتن يهود، هذا مبلغ علم مبلغ علمه عليه الصلاة والسلام، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم إلا إذا علمه الله عليه الصلاة والسلام، وأن علمه يتجدد عليه الصلاة والسلام. ولذا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر يعلم أن المؤمنين يفتنون في قبورهم. وضحت المسألة؟ ولذا قال: وقال إنما تفتن يهود، معناه أن رد كلام المرأة اليهودية، وسبب ذلك أنه لم يكن يعلم أن المؤمنين يفتنون في قبورهم في بداية الأمر حتى نزل الوحي. وهذا الحديث قصة، والحديث الذي بعده قصة أخرى. إذن حادثتان قصتان، قصتان، قصة المرأة اليهودية هذه قصة مختلفة، وقصة لما قال من عجز يهود المدينة هذا أيضا قصة أخرى. إذن حادثتان، في الأولى لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن المؤمنين يفتنون في قبورهم، ثم لما علم كما سيأتي الحديث الآخر يعني تعوذ من عذاب القبر. إنما تفتن يهود، قالت عائشة رضي الله عنها، وإذن لما قال النبي إنما تفتن يهود؟ ما المقصود بكلامه عليه الصلاة والسلام؟ طيب لما قال ذلك؟ لما ارتاع وقال إنما تفتن يهود؟ طيب لما أنكر عليها؟ لأنه لم يكن يعلم كما قلت لكم ماذا؟ أن المؤمنين يفتنون في قبور في بداية الأمر. قالت عائشة: فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ إذن أعلم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله جل وعلا أن المؤمنين يفتنون في قبور. فتنة القبر السؤال، الأسئلة في القبر الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هذه أسئلة القبر الثلاثة. ثم قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر، يستعيذ من عذاب القبر. ولذا يشرع للمسلم أن يكثر من الاستعاذة من عذاب القبر. القبر يا إخوة أول منازل الآخرة، ينبغي على الإنسان يتفكر. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فمن السنة أن الإنسان يزور القبور يا إخوة بين فترة وأخرى. زيارة القبور على ثلاثة أنواع: زيارة شرعية وهو أن يتذكر الإنسان الآخرة ويسلم على أهل المقابر، وزيارة بدعية كما نص أهل العلم إذا اعتقد أن الدعاء للميت الذي دفن في تلك المقبرة لا يستجاب له، لا يستجاب لك إذا كنت في المقبرة، يستجاب لك إنما كنت تدعو للميت. والزيارة الشركية أن تدعو الأموات من دون الله جل وعلا، وأن تسألهم المدد أو الولد أو الدفع أو جلب خير أو دفع شر، فإنه لا يجوز شرعا سؤال الميت بحال من الأحوال حتى في أمر يقدر عليه في الدنيا. لما؟ لأنه مات وانقطع. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام نعم كما مر بنا بالبارحة، والدعاء من العبادات: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالدعاء عبادة، لا يجوز أن يدعى إلا الله جل وعلا. إذن ثلاث أنواع: زيارة شرعية وبدعية وشركية. يعني البدعية أن يأتي بما يخالف الكتاب والسنة بما ليس عليه دليل في المقام، كبعض الناس يخصص يوم الجمعة ثم يأتي بما يضع القبر أو يزرع ورد أو ما شابه ذلك، أو في الأعياد أو يخصص أوقاتا ظنا منه أن هذا مشروع، وهذا ديدن دائما. أو يعتقد أن الدعاء للميت لا يكون إلا بجانب قبر، يعني بجانب قبر الميت، هذا ليس عليه دليل. الدعاء يصل إن شاء الله إذا الله جل وعلا أراد وتقبل في أي مكان، في أي مكان. نعم. إنما الزيارة للعبر، زيارة للاتعاظ، نعم زيارة للاتعاظ، زيارة للاتعاظ وللسلام على أهل القبور، هذه سنة، السلام عليكم أهل الديار، نعم من المؤمنين والمسلمين. والحديث الثاني فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من عذاب القبر. قد يقول قائل كيف يستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام من عذاب القبر وهو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ ها؟ واحد، هذا تشريع. اثنين، لا هو قبل أن يعلم ما كان يستعيذ عليه الصلاة والسلام، ثم لما علم استعاذ. قالوا أن هذا في حقه عليه الصلاة والسلام تعبدا لله جل وعلا، ولذا لما كان يكثر من الدعاء تقول لعائشة غفر لك ما تقدم من ذنب، قال فلا أكون عبدا شكورا، فهذا من كمال عبادته عليه الصلاة والسلام لربه والتجائه ودعائه، والدعاء عبادة، هذه من العبادات، يتعبد الله جل وعلا بمثل هذه الأدعية عليه الصلاة والسلام، وإلا هو غفر له ما تقدم من ذنب. إذن ليستنى به من بعده تعليما للأمة، وأيضا هذا فيه ماذا؟ كمال للنبي عليه الصلاة والسلام في عبادته لربه جل وعلا. والله هذا الصدد دائما يشتكون، يخبرني واحد أحد الإخوة قبل قليل قال يشتكون أن صوتك خفيف، والأمور وسط، خير الأمور، لكن هذا ليس بحديث. ثم في الحديث الذي بعده دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة. هذا قلنا الحديث الأول قصة تختلف عن الحديث الثاني، إذن الحديث الأول حادثة والثاني ماذا؟ حادثة أخرى. فقالت إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، قالت فكذبتهما، كذبتهما لأنه لا يخفى عليكم افتراء اليهود على دين النبي عليه الصلاة والسلام. قالت ولم أنعم، أي لم أقل نعم، أي لم أصدقهما. ما معنى ولم أنعم؟ أي لم أصدق، لم أقل نعم، لم أجبهما في دعواهما أن الناس يفتنون في القبور. إذن قوله ولم أنعم أي لم أقل نعم، أي لم أصدقهما. فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له، فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال عليه الصلاة والسلام صدقتا. إذن كما قررنا سابقا أن هذه الحادثة، حادثة العجز في ماذا؟ بعد أن علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن أعلمه الله جل وعلا بأن المؤمنين يفتنون في قبورهم، يعذبون عذابا تسمعه البهائم. إذن من الذي يسمع العذاب؟ البهائم، أما الجن والإنس لا يسمعون، لكن البهائم تسمع. وذكر الشيخ رحمه الله أنه يعني من البهائم من إذا مرت على بعض القبور جفلت، يعني ارتاعت، لعله والله أعلم أنها تسمع عذاب القبر، يا ربي سلم سلم، تسمعه البهائم. ثم قال فما رأيت بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر، فاستعيذوا يا إخوة من عذاب القبر. وفي طريق أخرى قالت وما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر. من الفوائد، هل عذاب القبر يكون على الروح أم على البدن، أم على الروح والبدن؟ قال أهل العلم يعني عذاب القبر يقع على الروح ويتصل بالبدن، ويتصل بالبدن. نعم. باب ما يستعاذ منه في الصلاة. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع أحدكم في اليأس فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ آخر إذا فرغ أحدكم من التشهد الآتي فليتعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. وفي آخر إذا فرغ أحدكم من التشهد ولم يقل الآتي. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من الأثم والمغرم. قالت فقال له الله: ما أكثر ما تستعين من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غني حدث فكذب ووعد فأخلف. عن أبي هريرة قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من فتنة الدجال. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال مسلم: بلغني أن طاووسا قال لابنه: أجعلت بها في صلاتك؟ فقال: لا. قال: أعد صلاتك، لأن طاووسا رواه عن ثلاثة وأربعة كما قال. والتعليق على فقه هذه الأحاديث بعد صلاة المغرب إن شاء الله. يا إخوة، هذا البث من الشباب؟ ولا لا شيخ، أنا بغينا ما يعلم يجيك خير. أنا أفكر فيك أصلا. جزاك الله خير. الله يحفظك. نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما يستعاذ منه في الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. هذا فيه إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام على أربع أشياء يستعيذ منها الإنسان في صلاته، كما ترجم النووي رحمه الله: باب ما يستعاذ منه في الصلاة من أربع. يقول: اللهم، واللهم معناها يا الله، كما لا يخفى عليكم معنى اللهم يا الله، يا الله. إذا ما معنى اللهم يا شيخ سلطان؟ يا الله. إني أعوذ بك، أعوذ ألتجئ وأعتصم بك يا الله. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. قيل سميت جهنم بجهنم لأنها بعيدة قعر، يعني قعرها بعيد، سميت بذلك والله أعلم كما يقول أهل اللغة. هذا أول استعاذة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. والفتنة يا إخوة ما يعرض للإنسان مدة حياته، لكن قبل ذلك، يعني ما هي الفتنة؟ ما معناها؟ الفتنة يا إخوة من الابتلاء والامتحان والاختبار. الفتنة هي الابتلاء والاختبار والامتحان. ومنه يعني تقول العرب: فتن الفضة، فتن الفضة، أي أدخلها في النار يختبر الرديء من الجيد. إذن الفتنة الابتلاء والاختبار. وفتنة المحيا ما يعرض للإنسان يا إخوة في حياته، والذي يعرض للإنسان في الحياة نوعان: شهوات وشبهات. وين الأخطر؟ كيف الشهوات؟ أقل درجة هكذا. إذن نعم شبهات وشهوات، والأقوى والأخطر على المسلم الشبهات، مفردها شبهة. والشبهة لما سميت شبهة؟ لأن فيها شبه من بالحق أو شيء من الحق، يخلطون الكلام الحق أو الباطل عفوا بالحق ويظهرونه في قالب أنه صح حقيقة، هذا أخطر شيء. وما نشهده اليوم من الغلو والتشدد والإرهاب وتكفير المسلمين وقتل الآمنين وترويعهم من المسلمين ومن غير المسلمين، هذا لا يجوز في دين الله جل وعلا أبدا لا يجوز. ولذا ينبغي يا إخوة على الناس أن ينشروا بين الناس من علماء ومن دعاة ومن مصلحين ومن كل مسلم ينشرون سماحة الدين الإسلام، أن الإسلام دين سماحة ودين رحمة ودين حقوق ودين أمن وأمان، أمن لا دين ترويع وقتل بل يعصم الدماء، لا دين سفك دماء. ما نشهد اليوم من تكفير المجتمعات خروج على الحكام وقتل المسلمين وغير المسلمين هذا كله والله من الشبهات، فاحذروا يا عباد الله، فاحذروا يا عباد الله. والمن جاء لزوم غرز العلم، المن جاء الاعتصام بالكتاب والسنة وفهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح كما قلنا قديما لكم، هذا هو المثلث الأمني الذي ندندن حوله، كتاب وسنة على منهج سلف الأمة، هذا الذي ندعو إليه وهذا هو المعتصم الله وهذا هو سبيل النجاح، فهم الكتاب والسنة على فهم هذا السلف الصالح لا على فهم من لا يفهم الكتاب والسنة، هذه المنجاة يا أخي. فحذاري حذاري من الشبهات، شبهات شركية، شبهات بدعية، شبهات تكفيرية، شبهات ترويع الناس. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يروع المسلم، أن يروع الإنسان، لا يجوز لك أن تأخذ آراك عود آراك يعني سواك من مال أخيك بغير إذنه حتى لا تروعه. كيف من يقتل يا إخوة فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا، هذا هو دين الإسلام وهذه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. اقرأوا يا إخوة السيرة كتب التاريخ كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الشبهات والشهوات لا تخفى عليكم، وهذه من الفتن، فتن المحيا، فالإنسان يستعيذ من فتنة المحيا. لكن الإنسان المسلم إذا أتى الأذكار والأوراد الشرعية والأدعية مع فهم المعنى كان أقرب إلى استحضار ذلك بالقلب وأقرب إن شاء الله إلى القبول. كلما فهمت المعنى ومعنى الذكر كلما كنت يعني هذا الذكر أقرب إلى قلبك واستحضرت باللسان وبالقلب معنى الأذكار. مثلا الإنسان يقول أستغفر الله، فإذا فهم معناها استحضر ذلك كان أرجى للقبول إجابة الدعاء. أستغفر الله أي أطلب منك يا رب المغفرة، مغفرة الذنوب ومحوها والوقاية من شرها في الدنيا والآخرة. أستغفر الله مأخوذ يعني قال أهل العلم من المغفر وهي الخوذة الحربية التي توضع على رأس الإنسان ففيها وقاية فيها حماية، فأنت تطلب من الله جل وعلا أن يقيك من شر الذنوب ومحوها ويقايا من شرها في الدنيا والآخرة. لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا فهم الإنسان معناها كان ذلك أرجى لأن يستحضرها بقلبه. لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا أستطيع أن أتحول من حال إلى حال، وأن لا تكون لي قوة على شيء إلا بإعانة منك يا الله. وهكذا الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والأذكار. والآن لما الإنسان يقول اللهم إني أعوذ بك من جهنم أعتصم وألتجئ بك يا ربي وأطلب الحماية من جهنم، فهم الإنسان المعنى، خشع قلبه. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا، فهم أن فتنة المحيا فيها شبهات وشهوات ما يعرض للإنسان في حياته، هذا من الفتن يا أخوة، من الابتلاء والاختبار. والممات قيل يدخل فيه عذاب القبر، يدخل فيه كل ما يتعلق بالموت وأسئلة الملائكة، سؤال الملكين. ومن شر فتنة المسيح الدجال، ومن شر فتنة ماذا يا أخوة؟ المسيح الدجال. قال وفي لفظ آخر إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر، هذا فيه أن هذا الدعاء يقال في التشهد الأخير لا في التشهد الأول، في التشهد الأخير. وهل يجوز أن يؤتى به في السجود وفي غير الصلاة؟ الجواب نعم، لكن أراد المصنف أن يرشدنا إلى سنة غابت عن كثير من الناس، ألا وهي التعوذات الأربع. غالب الناس قد ترك إما نسيانا وإما أنه لا يعرف هذه السنة. إذن يا إخوة علموها، احفظوها سهلة، وعلموها لأهلكم ولأصحابكم والناس. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. قال وفي لفظ آخر إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع. الحديث استحب أهل العلم التعوذات الأربعة هذه، وهم جمهور أهل العلم على الاستحباب، جمهور أهل العلم على الاستحباب، إلا طاووس رحمه الله رحمة واسعة يرى الوجوب. قد سألني بعض الشباب قال هذا طاووس يعني طير ولا إنسان؟ لا، هذا طاووس ابن كيسان اليماني المتوفى في سنة 106 للهجرة، الإمام الحبر العالم رحمه الله رحمة واسعة من التابعين، طاووس ابن كيسان اليماني المتوفى في سنة 106 للهجرة. وقوله عليه الصلاة والسلام من شر فتنة المسيح الدجال، قالوا هذا من باب عطف ماذا؟ ها؟ العام بعد الخاص أو الخاص على العام. وفي الحديث الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر كما مر بنا في الحديث السابق، لكن فيه زيادة، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المغرم قيل المغرم قيل معناها الذنوب، المغرم قيل معناها الذنوب، الذنوب، وقيل معناه الدين وهو الصحيح. المغرم من ماذا؟ من الدين. لما تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من المغرم؟ طبعا المأثم ماذا؟ الإثم والخطيئة والذنب. قال عليه الصلاة والسلام قالت فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ لما رجحنا الدين في تكملة الحديث؟ قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب. إذن الاستعاذة من الدين الذي لا يستطيع، الذي يدخل صاحبه في الكذب وإذا وعد أخلف، هذا الذي استعاذ منه عليه الصلاة والسلام، يعني الدين الذي يفضي إلى معصية، الذي يفضي ماذا؟ إلى معصية لا يستطيع الأداء فيكذب، يقول والله مثلا أنا سأعطيك بعد شهر ولا يستطيع ما شابه ذلك، فيدخل في الكذب ويخلف ماذا؟ في وعده. هذا الذي استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يستعذ من مطلق الدين، إنما الدين الذي صاحبه لا يستطيع ماذا؟ أداءه، إما ابتداء هو يعلم من نفسه أنه لا يستطيع سيدخل في الكذب وسيدخل في إذا وعد أخلف، وإما أنه قد يفضي ماذا إلى مثل هذا الأمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، الحديث كما مر بنا. وهنا قال: وشر المسيح الدجال. وشر المسيح الدجال. الدجال يا إخوة لا يخفى عليكم، قيل يعني سمي مسيح لأنه مسيح الضلالة، وعيسى عليه السلام أيضا يسمى المسيح، لكنه مسيح ماذا؟ مسيح الهداية. أما الدجال مسيح الضلالة، قيل لأنه مسيح الضلالة، وقيل أنه لأن عينه ممسوحة، وقيل أنه يمسح الأرض أي يسير في الأرض إلا مكة والمدينة أقوى. والدجال رجل جسيم، رجل جسيم أحمر أعور العين، وعينه طافية، إحدى عينيه ماذا؟ طافية. وسبب خروجه من غضبة يغضبها، يغضب غضبة فيخرج. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر كثيرا من الدجال، قال: وما من نبي إلا ماذا؟ وحذر أمته من الدجال. ولذا قال: أعظم فتنة منذ خلق آدم إلى قيام الساعة الدجال. أعظم فتنة يا أخوة منذ خلق آدم إلى قيام الساعة الدجال. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ. وعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام آيات يعني يحفظها الإنسان، ما هي؟ أوائل أو أواخر، يعني أوائل سورة الكهف، بعضهم يقول ماذا؟ أواخر. تبحث يا إخوة، يبحث هذا الحديث. والدجال يا إخوة قلنا كما قلنا لكم يخرج من قبل المشرق، وفي رواية أنه يخرج من خراسان، وفي رواية من يخرج من أصبهان أو أصفهان، كلاهما لغتان، أصفهان أو أصبهان كما سمعت بعض يعني مشايخ في مسلم طبعا قال أنه يخرج من أصبهان. وجاء في بعض الأحاديث وإن كان في سنده ضعف لكن فيه عبرة، أنه أول ما يخرج يخرج بأنه رجل صالح يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر ويدعو الناس إلى الخير، ثم بعد ذلك يدعي النبوة، ثم بعد ذلك يدعي الألوهية. هذا الحديث عند الطبراني لكن في سنده ضعف. وهذا يا إخوة فيه تنبيه إلى الناس أنه لا، ليس كل أحد يسمع إليه حتى يعرف مخرجه مبخله، يعرف منهجه، تعرف عقيدته. ليس كل رجل يقعد إليه أو يجلس إليه، ليس كل رجل يحدث الناس يستمع إليه، أو خرج في التلفاز أو قيل فلان الفلاني حتى تعرف يا عبد الله ويا أمة الله منهجه وطريقته، وهل هو على معتقد أهل السنة أم لا، وهل هو من أهل الفتن أم من العلماء الراسخين الربانيين. هذا فيه عبرة، فيه عبرة. فاحذر يا عبد الله واحذر يا أمة الله. الإمام مالك كان يقول: إن في المدينة رجال لأمنوا على بيت المال مكانه أمناء لا نأخذ منهم الحديث، ضعفاء في الحديث، وهم أصحاب معتقد سليم وعندهم من الأمانة ومن الورع ومن التقوى ومن الديانة ومن خشية الله ومن الصلاة ومن الصيام. قال: لا نأخذ منهم العلم. لما؟ ما عندهم علم. اليوم يأتيني واحد في التلفاز دارس إدارة أعمال ولا ما أدري إيش ويسمع إليه. ينبغي على المسلمين أن يكونوا يعني صح التعبير أذكياء يأخذون الشريعة ممن والعلم من عند من؟ اليوم الإنسان إذا مرض يعني في بطنه عافاكم الله لن يذهب إلى طبيب المسالك البولية. ليش؟ قال هذا طبيب أسنان أو مسالك بولية وأنا عندي مشكلة في الباطنية. قال طيب ما المانع؟ كلهم أطباء. قال لا ما يجوز هالكلام، ما في عاقل يفعل هكذا، يقول صح. وقد يسافر إلى البلدان يدفع الأموال من أجل أن يبحث عن طبيب متخصص. طيب وين أعظم، طب القلوب ولا طب الأبدان يا إخوة؟ طب القلوب، الإيمان، الإسلام، الشريعة، هكذا كان السلف رضوان الله عليهم. أيضا أورد إشكال، كيف أن الدجال فتنة عظيمة ولم يأتي ذكره في القرآن؟ ذكر بعض أهل العلم أن هناك آيات أشارت إلى الدجال، لكن نقول في الرد على هذا الكلام أن هذا مما ماذا ترك للنبي عليه الصلاة والسلام بيانه، مما ترك للنبي عليه الصلاة والسلام أن يبينه للناس، لأنهم يقولون يأجوج ومأجوج ذكروا في القرآن هكذا، أما الدجال فلا. نقول هذا مما ماذا ترك للنبي عليه الصلاة والسلام بيانه، والأحاديث في ذلك صحيحة وثابتة عن الدجال وفتنته وذكره ومجيئه ووصفه. نعم نعم. بقي شيء آخر، أن هناك سند يعني عن حسان بن عطية وسنده صحيح. إن شاء الله قال من فترة الدجال يا إخوة أنه لا ينجو من فترة الدجال إلا 12,000 رجل. الدجال كم ينجو من الرجال؟ 12 رجل، ومن النساء 7,000 امرأة. سنده صحيح إلى حسان بن عطية كما ذكر ذلك الأثيوبي وفقه الله. كم ينجو من الرجال؟ 12,000 رجل و7,000 من النساء. فتنته خطيرة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ منه، علم أصحابه ذلك. نعم. عفوا يا شيخي والله المعذرة. في الحديث الأخير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم سورة من القرآن. ماذا نستفيد من هذا يا أخوة؟ شدة اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأربع، بالاستعاذة من هذه الأربع. يقول كما يعلمهم سورة من القرآن، والذي ينبغي الاهتمام بهذا الدعاء. ولذا كان طاووس رحمه الله الذي يظهر من كلامه يبطل صلاة من لم يأتي بهذه التعوذات الأربعة، فإن يراها واجبة. والله بعض أهل العلم لهم يعني في ذلك كلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته عن ثوبان، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صرف من صلاة استغفر ثلاثا، وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. قال البخاري ومسلم، فقلت للأوزاعي كيف استغفار؟ قال نحن استغفر الله استغفر الله. نعم، في هذا لأن الأحاديث طويلة. الله. باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، الذكر بعد الصلاة. كان عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، إذن يسن للمسلم بعد الصلاة أن يستغفر ثلاثا. وما مناسبة ذلك يا إخوة؟ ما مناسبة الاستغفار؟ نعم، فيه اعتراف العبد بالتقصير في الصلاة، وإني يا ربي أستغفرك وأطلب منك المغفرة في غفلتي وسهوي في الصلاة وتقصيري مما في أركانها وفي واجباتها وفي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في ذلك تحقيرا لعمله وتعظيما لجانب ربه تعالى وتقدست أسماءه. وقال اللهم أنت السلام، أي أن الله جل وعلا سليم من المعايب والآفات والنقص تعالى وتقدست أسماءه، ومنك السلام، فالله هو الذي يمنح السلام يا إخوة. تباركت، أي يعني من البركة والنماء، لا يخفى عليكم من البركة ما معناها النماء والزيادة والثبوت، يقال بركة ماء يعني معناها الثبوت، بركة البعير أي ثبت. فلما تقول اللهم بارك يعني يا ربي أو ثبت الخير الإلهي في هذا الشيء وزده، بارك في فلان ثبت يا رب الخير الإلهي فيه وزده. إذا البركة معناها الثبوت ومعناها النماء والزيادة. ذا الجلال والإكرام، الجلال العظمة والإكرام، أي يحسن إلى أوليائه تعالى وتقدست أسماءه. قال الوليد بن مسلم: فقلت للأوزاعي، الإمام المبجل رحمه الله رحمة واسعة إمام الشام الأوزاعي، كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. نعم. عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقل إلا مقدار ما يقول الله من هذا السلام ومنك السلام، تبارك الجلال والإكرام. يعني هذه الأحاديث يضم بعضها إلى بعض، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر ثلاثا ثم يأتي بهذا الدعاء، ومن هذا الدعاء أو استحب من هذا الحديث، استحب أهل العلم أن الإمام يعني يستقبل قبلة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فإذا قال والإكرام استدار جهة المصلين، استدار جهة المصلين، استحب أهل العلم بعد قوله والإكرام يستدير الإمام جهة المصلين، واستدارة الإمام جهة المصلين سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وفي روايه هذا الكلام والإكرام عن مراد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مغني عما منعت ولا ينفع ذا الجد من جدك. الحديث قال: لا إله إلا الله، لا يخفى عليكم كلمة التوحيد، ولا إله إلا الله مكونة من ماذا؟ من نفي متمثل في لا إله، وإثبات في إلا الله، ولا يكمل الموصوف إلا بالنفي والإثبات، نفي وإثبات. لو قلت الآن زيد قوي، ماذا فعلنا الآن؟ أثبتنا القوة لزيد. طيب لا، طيب هل يعني هل نفيناها عن غيره؟ لا، ما في مانع. لكن لو قلنا لا قوي إلا زيد، قطعنا أبدا، ما في غيره، وهذا معنى لا إله إلا الله، لا ومعناها لا معبود بحق إلا الله، وحده لا شريك له. قال ابن حجر رحمه الله: تأكيد بعد تأكيد لبيان مقام التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له جل وعلا، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته جل وعلا، ولا في ملكه وتدبيره وفي خلقه وأمره ونهيه جل وعلا، له الملك، فالله جل وعلا له الملك جل وعلا، وله الحمد، له الثناء جل وعلا، والحمد وتكرار الحمد والثناء على الله جل وعلا بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، وهو على كل شيء قدير، فالله جل وعلا على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، اللهم لا مانع لما أعطيت. فإذا الله جل وعلا قدر أن يعطي إنسان لا يصلي أحد أن يمنعه، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي الجد طبعا هنا الحظ، هنا ما معنى الحظ، أي لا ينجيه حظه، وإنما ينجيه فضلك ورحمتك يا رب. وضحت هذه؟ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينجيه حظه، إنما من الذي ينجيه؟ رحمة الله جل وعلا وفضله. نعم. عن أبي الزبير قال كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة في نفس لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا معبود إلا إياه له النعمة وله الحمد وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهن من تراب للصلاة. هذا نعم. وفي رواية إذا سلم النبي عليه الصلاة والسلام أتى بهذه الكلمات وبهذه التهليلات. إذا الإنسان يستغفر ثم يقول اللهم أنت السلام كما مر بنا ثم يهلل بهذه التهليلات يا أخوانا. دبر كل صلاة يعني لا يخفى عليكم أن دبر الشيء من جزء منه، لكن أهل العلم لهم توجيه في ذلك. ومن أفضل ما قرأت واطلعت وسمعت أن إن كان دعاء فقبل السلام، وإن كان ذكر فالدبر مقصود به بعد السلام. هذا من أفضل ما سمعت في الجمع بين الأحاديث. إن كان الدعاء، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك، أي هذا قبل السلام بعد الصلاة الإبراهيمية. وإن كان ذي الأذكار مقصود به ماذا الدبر؟ بعد السلام. نعم. عن سليم عن ابي صالح عن ابي هريره ان فقراء المهاجرين اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب اهل الدثور. اهل الدثور اي الاموال الكثيره، دثور الاموال الكثيره. نعم. بالدرجات العلى وهم عند المقيم. فقالوا ما ذلك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع منه ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون تكبرون كل صلاه 33 مره. قال ابو صالح فرجع المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. هنا فقراء المهاجرين يعني اشتكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا الأغنياء يفعلون كما نفعل من العبادات لكن عندهم أموال وليست عندنا، رضي الله عن الصحابة. فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذكر الله جل وعلا. وهذا فيه تنبيه على أن الصدقة يا إخوة ليست مختصة بالمال، فإن الصدقة من معانيها إيصال الخير أو فعل الخير. فالصدقة تكون بالمال، قد وتكون ماذا؟ بالإحسان إلى الناس، وتكون بالابتسامة، وتكون بذكر الله. هذا كله يسمى صدقة. فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقة ليست محصورة في المال، الصدقة تكون أيضا في ذكر الله جل وعلا، في فعل المعروف، في الإحسان إلى الناس، كلها صدقة، كلها صدقة. صدقة إيصال الخير، وهذا الخير إما إيصال الخير إما لنفسك وإما متعدد. ها، من إيصال الخير لنفسك، من الصدقة لنفسك ذكر الله جل وعلا، من إيصال الصدقة والخير إلى الآخرين متعدد مثل ماذا؟ تعليمهم، النفقة على الزوجة والأولاد، إماطة الأذى عن الطريق، الابتسامة، تفريج عن مسلم، تمشي في حاجة الإنسان. وضحت يا أخو؟ نعم. قال سمعت حدثت بعضا في هذا الحديث فقال وكفرني انما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت الى ابي صالح فقلت له ذلك فاخذ بيدي فقال الله يعني ظن هو رضي الله عنه رحمه الله ظن ان التسبيحات هذه كلها 33 يعني قوله تسبحون وتكبرون وتحمدون إيه نعم جميعا، لكن الصحيح ماذا؟ أن يكون المجموع 99. نعم. تأخذ بيدي فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، حتى تدور جميعين 33. قال ابن عدنان حدثني هذا الحديث وجاء معي وتحدث حدثني مثلي عن ابي صالح عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في طريق اخر يقول سهيل احدى عشره احدى عشره جميع ذلك كله ثلاث وثلاث معقبات أي يعقب بعضها بعضا أي يعقب بعضها بعضا أي يعقب بعضها بعضا نعم لا يجب ظالم أو فاعل مذكور لصلاة مكتوبة ثلاث وثلاث تسبيحة وثلاث تحميدة وأربع وثلاث تكبيرة إذن هذا نوع آخر. طيب ماذا يفعل المسلم مثلا في صلاة الفجر؟ يعني ينوع في الأذكار، صلاة الفجر يأتي بالنوع الأول، صلاة الظهر النوع الثاني وهكذا. التنويع في الأذكار طيب من حيث العدد. هنا 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة، وضحت؟ وهذا من المقيد، هذا الذكر المقيد، وما قيدته الشريعة لا يطلق، وما أطلقته الشريعة لا يقيد. تأتي بهذه الأذكار المقيدة ثم اذكر الله بالعدد الذي تريده، لكن أدبار الصلوات ائت يا عبد الله ويا أمة الله بالذكر المقيد ثم اذكر الله جل وعلا يعني بالعدد الذي تريده. نعم. عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في وجود كل صلاه 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تماما بيد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفر الخطايا وان كانت كزبد البحر. وكلما كان الذكر فيه توحيد الله كلما كان أعظم يا إخوة، كلما كان الذكر فيه توحيد الله من كلمات التوحيد كلما كان أعظم. ولذا انظروا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ذكر أهل العلم دعاء الاستفتاح إذا كان فيه توحيد الله كان أفضل من غيره، وهكذا الأذكار، هكذا الأذكار. ومن وأيضا ورد أدبار الصلوات أيضا الأذكار أخرى، منها أن يسبح الله 10 مرات وأن يكبر وأن يحمد الله 10 مرات أيضا من الأنواع، وأن يكبر 10 مرات وأيضا 25 مرة 25 مرة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة أيضا، هذه من الأذكار التي وردت بعد الصلاة. نعم. هذا يسمى دعاء الاستفتاح بين تكبيرة الإحرام والقراءة، بين تكبيرة الإحرام والقراءة، أي قراءة الفاتحة. عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر الصلاة سكت تحليلة قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله بيدي أنت وأمي أريد سكوتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول. هذا فيه اهتمام الصحابة بدقائق عبادات النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لما تسكت، لما فعلت كذا، بل إن الصحابة نقلوا لنا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام حتى أنهم قالوا كانوا إذا تشهد ورفع أصبعه في التشهد نظر، حتى النظر نقلوا أنه كان ينظر إلى إصبعه في التشهد. دقة النقل عند الصحابة وعند أهل الحديث بعبادات النبي عليه الصلاة والسلام. قال اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين الشرك والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما يقرا الثوب والابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالزيت والماء والبول. وهذه من الأدعية، هذا بقول كما قلت لكم يسمى دعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح مستحب عند جمهور أهل العلم، فذهبوا إلى سنية دعاء الاستفتاح، خالف في ذلك مالك رحمه الله. فالمالكية، الإمام مالك والمالكية لا يرون يخو دعاء الاستفتاح، بل كره الإمام مالك دعاء الاستفتاح ولم يعرفه رحمه الله رحمة واسعة، خالف في ذلك الإمام مالك. والصواب أن دعاء الاستفتاح ماذا يخو؟ صحيح ثابت يعني في الصحيحين وغيرهما. وهذه منها من الأدعية ماذا؟ هذا: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. يحفظ يا إخوة. أيضا الأدعية ماذا؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك أي عظمتك ولا إله غيرك. وهذا من أفضل الأدعية لأنه ختم ماذا؟ بتوحيد الله جل وعلا. نعم. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح الدعاء بالحمد لله رب العالمين. إذا دعاء الاستفتاح ما أين موضعه؟ في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل الاستعاذة والبسملة وقراءة الفاتحة. نعم. ولم يصل مسلم سنبه من هذا الحديث إلا نهض من الركعة. وعن أنس نهض من ثلاثة فنفر الصف وقد حفزه النفس. حفزه النفس أي أجهده وضاق به من شدة السعي. حفزه النفس يعني ضاق نفسه من شدة سعيه كأنه كان يسعى بشدة. وضحت هذا؟ نعم. فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ايكم المتكلم بالكلمات فأرم ما معناها؟ سكت القوم يعني مهابة النبي عليه الصلاة والسلام في قلوبهم وخشية ربما أخطأ هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي هو سيد المعلمين. نعم. فقال أيكم المتكلم فيها خير ولم يقل بأسلام. لاحظوا ماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام عند الصواب وماذا يفعل عند الخطأ. عند الخطأ كان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، لا يشن عليه باسمه. هذا من أرقى أساليب التربية والنصح الناس، يعني لا يشن عليه باسمه، يقول من منكم قال كذا، لكن في الأمر الطيب والحسن يظهره ويثني عليه كما يقال اليوم، يعني يشجع الإبداع. هذا الذي ينبغي عليه، يعني نحن معشر الآباء والمعلمين أو الدعاء إلى الله جل وعلا، كل من كان يا إخوة، الأصل كل مسلم داعية في وظيفتك. أنت أيها الشاب الذي الله أعطاك شيء من العلم، إن كان عندك في الوظيفة أو في الشارع أو في مكان، وفعل إنسان فعل طيب، والله أثني عليه وامدحه واشكره وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أيكم المتكلم. نعم. فقال أيكم المتكلم بما فإنه لم يقل بأسا. فقال فإنه لم يقل بأسا، لم يأتي يعني أمر عظيم وأمر يعني منكر. نعم. فقال أظن أنك وقد حفزني نفس وقلتها. فقال لقد رأيت 12 ملكا يعتذرونها أيكم يرفعها. الله أكبر الله أكبر. رأى النبي عليه الصلاة والسلام 12 ملكا، يقال ملك ولا يقال ملك، ملك يبتدرونها أيهم يرفعها. نعم. وهذا فيه جواز قول هذا الدعاء. وهذه ماذا تسمى السنة؟ هذه قولية أو فعلية أو تقريرية؟ تقريرية، أي أقره النبي عليه الصلاة والسلام عليها، عليه الصلاة والسلام. نعم. عن ابن عمر قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا الحمد لله كبيرا سبحان الله بكرة واصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم أنا يا رسول الله. قال عبدت لها كل حتى أباب السماء. قال ابن عمر فما تركتها منذ سمعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. الله نعم. إذن يعني هذه الأحاديث كلها تتحدث عن دعاء الاستفتاح بين تكبيرة الإحرام والقراءة، تحفظ يا إخوة. نعم. باب استفتاح بإتيان الصلاة بوقار وسكينة مثبتان يعني سعيا. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. ما معنى ثوب؟ يعني عن قيمة الصلاة. فلا تأتوه وأنتم تسعون، يعني بشدة. لما يا إخوة؟ لما يرحمكم الله، لما النبي عليه الصلاة والسلام يعني أرشد الناس إلى أن يأتوا إلى الصلاة بسكينة ووقار؟ أي خير للحث على المساعدة على الخشوع، لأن الجريء أو السعي بشدة يتعب الإنسان، يتعب الإنسان، بالتالي لن يدرك ماذا يقول الإمام ولا يدرك ماذا يقول هو أيضا كان الصلاة سرية. نعم نعم. لاحظوا فما أدركتم فصلوا، يعني الذي أدركته مع الإمام صلي معه، والذي فاتك فقضه. يعني وإن فاتتك يا عبد الله ركعة لا تصل. طيب لو مشى، لو مشى بسرعة لكن بدون أن يعني يتعبه، بدون أن يتعبه لا مانع، لا مانع، ذكر عمل لا مانع، كان يفعله بعض المشايخ. نعم. فإن أحدث إذا كان يعمل إلى الصلاة فهو في صلاة، وفي يوم آخر إذا قمت الصلاة فلا تأتوها تسعى وأتوها تمشون، وفي آخر إذا قمت بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن يمشي عليه السكينة والوقار، صل ما ذكرت وقت ما سبقك، وفي آخر إذا نودي بالصلاة. عن أبي قتادة قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سمع جلبة فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة، قال فلا تفعلوا إذا رأيتم إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا. وهذه الجلبة يا إخوة خاصة في المساجد الذي قد يكون يعني فرشها من الحصى، ربما تطاير من شدة السعي حصى عمل جلبة أو يعني يطير على المصلين، وأيضا ما يسمى اليوم بالكرفانات أحيانا يعني يأتي بعض الإخوة من حبه للصلاة فيكون سعيه شديد يضرب بقدمه على الأرض تحدث جلبة وصوت، ربما افتتن الناس في صلاته، فالإنسان يكون يعني يمشي عليه الطمأنينة والسكينة لأنه يلاقي الله جل وعلا، يستحضر عظمة الله جل وعلا، يستحضر الحياة من الله جل وعلا. نعم. باب متى يقوم الناس للصلاة. عن أبي قتادة قال كان رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قيمت الصلاة فلا أقوم حتى تروني، وفي طريق أخرى حتى تروني أخرى، وفي أخرى إذا قيمت أولي. عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة فقلنا تعدلنا الصفوف فقلنا ندخل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في المصلى وقبل أن يكبر ذكر من صلاة وقال لنا ما كانكم فلم تزقيا لم تنتظروا حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطق رأسه ماء فكبر فصلى بنا. وفي رواية ترفع إليه بيده أن كان محمد. عن أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الناس الناس مصافا قبل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مقاما. عن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن إذا دحر فلا يقيم حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قرأ قام الصلاة فيما يراها. في هذه الأحاديث متى يقوم الناس للصلاة؟ أي متى يقوم للصلاة؟ هل إذا سمعوا الإقامة؟ هل عند لفظة من ألفاظ الإقامة؟ أم قبل الإقامة؟ سيأتي الآن. قال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، وفي طريق أخرى حتى تروني قد خرجت إذا أقيمت أو نودي. الخلاصة يا إخوة، خلاصة هذا الباب وفقه في قول الإمام مالك. قال الإمام المبجل مالك في الموطأ رحمه الله لم أسمع في ذلك بحد يقام له إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد. إذن الأمر واسع، إذا أقيمت الصلاة الأمر واسع، متى الإنسان يستطيع ماذا؟ يعني الأمر واسع، في بعض أهل العلم يرى أنه يقوم إلى الصلاة يصف الصف عندما يسمع الإقامة، وبعض أهل العلم يرى يقول كالشافعية بعد أن ينتهي من ألفاظ الإقامة، وبعض أهل العلم كأنس بن مالك وغيره رحمه الله الجميع يرى أنه إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، والأمر في ذلك واسع يا إخوة كما قال إمامنا الإمام مالك رحمه الله. إذن إذا أذن المؤذن الإمام للإقامة فالأمر واسع، متى الإنسان ما استطاع يعني أن يبادر بالصلاة فهذا أفضل. وكانوا الصحابة يقول قيمة الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا النبي عليه الصلاة والسلام. إذن جائز أن الإنسان المأمومين يصطفوا في الصفوف والإمام ما زال ماذا لم يخرج إليهم كما كان الصحابة يا إخوة يفعلون. وفي الحديث أيضا من الفقه في هذا الحديث أن النبي عليه أن الأذان قد أذن والصلاة قد أقيمت لها، والنبي قال لهم مكانكم، فلم نزل قياما ننتظر حتى خرج إلينا وقد اغتسل. نسي النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر وكان على جنابة، فمثل هذا يجوز للإمام أن يقول للناس مكانكم فيتوضأ أو يغتسل ثم يعود إليهم. بحث أهل العلم هل في كل حالة، قالوا إن كان يظن أنه لن يطيل على الناس ولن يشق عليهم فلا مانع أن ينتظر المصلين الإمام حتى يعود إليهم، وإلا استخلف مكانه رجلا يعني يؤم الناس من لديه علم كما لا يخفى عليه. وفيه أن أيضا لا يلزم من الطول بين الإقامة والصلاة طول الوقت إعادة الإقامة. والله أعلم، والله أعلم. إذا دحضت أي دحضت زالت، ما معنى دحضت زالت؟ كان بلال يؤذن إذا دحضت يعني الشمس يعني إذا زالت. نعم. في هذا الباب بما تدرك الصلاة، بما يدرك يعني حكم الصلاة وأجرها بالركعة، هذا الذي يظهر. بعض أهل العلم يرى أنه بالفاتحة، لكن الذي يظهر بالركعة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة. والشيخ رحمه الله يرى أن لفظة مع الإمام ماذا شاذ، لفظة الإمامة شاذ. وما هو الشاذ يا إخوة؟ يعني الشافعي يقول رواية الثقة أو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، هذا كلام الشافعي رحمه الله. وابن حجر يقول ماذا؟ مخالفة المقبول لمن هو، ماذا يقول البيقوني؟ تحفظون البيت؟ ها؟ وما يخال فيه ثقة الملا فالشاذ والمقلوب اسمان كذا. فالشاهد من هذه الأحاديث أن تدرك الصلاة بالركعة. قال عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. إذن إنسان قام فاتته الفجر صلاة الصبح مع الجماعة لكنه أدرك ركعة قبل ماذا؟ طلوع الشمس. قبل طلوع الشمس هنا أدرك الوقت في الصلاة في وقتها. وهكذا العصر يا إخوة، وهكذا العصر. في الحديث، في حديث عائشة سجدة المقصود بها ركعة، المقصود بها ركعة. نعم. باب أوقات الصلاة الخمس. عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز قال العصر شيئا فقال هو عقبة أما يدري به لقد نزلت وصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر على ما تقول يا عقبة؟ فقال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزلت الليل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ويحسب بأصابعه. هذا فيه أن جبريل أما النبي عليه الصلاة والسلام، فيه أن جبريل كان إماما للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن ابن شهاب ايضا ان عمر بن عبد العزيز اخر الصلاه يوما فدخل عليه وهو مقبل اليه فاخبره ان مغيره بن شعبة اخر الصلاه يوما وهو بالكوفة فدخل عليها مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة؟ وليس قد علمت ان جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أميرك. فقال عمر بحرة ثم أهناك الحديث يا عروة أو أوى إلى جبريل عليه السلام وأقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. فقال عروة كذلك. قال بشير بن أبي مسعود من حديث عن أبي. قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن يظهر الفيل. عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس طالعة في حجرته لم يفي الفيء بعد، وفي أخرى والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء في حجرتها. الأحاديث في هذا الباب متشابهة. خلاصة هذا الباب أوقات الصلوات الخمس، أوقات صلوات الخمس. وقت الفجر يا إخوة، وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق بإجماع أهل العلم. الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. بإجماع أهل العلم، أجمع أهل العلم على أن وقت الفجر يبدأ من ماذا؟ من طلوع الفجر الصادق إلى الإسفار، إلى إسفار النهار ما لم تطلع الشمس، ما لم تطلع الشمس، هذا وقت الفجر. وقت الظهر بإجماع أهل العلم من زوال الشمس. وزوال الشمس يا إخوة ماذا؟ أولا الشمس تكون في كبد السماء. لو أن الإنسان وضع شاخصا على الأرض هناك ظل لهذا الشاخص، ثم هذا الشاخص يبدأ ماذا؟ ها؟ يميل يميل ثم يستقر. فإذا استقر يقل طبعا، إذا استقر بدأ بالزيادة، هنا يبدأ الزوال، هذا زوال الشمس. واليوم الحمد لله ضبطت الأمور بالمواقيت والمؤذنين، لكن زوال الشمس بإجماع أهل العلم، نقل الإجماع النووي ابن قدامة وابن عبد البر يبدأ، نعم وقت الظهر يبدأ بإجماع أهل العلم من زوال الشمس. قالوا إلى مصير ظل كل شيء مثله، إلى مصير ظل كل شيء مثله، هذا قول جمهور أهل العلم. ووقت العصر يبدأ من آخر وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، هذا قول جمهور أهل العلم. ووقت المغرب يا إخوة من غروب الشمس بإجماع أهل العلم، الغروب أو عفوا المغرب من غروب الشمس بإجماع أهل العلم، وآخرها هو غروب الشفق، وغروب الشفق هذا قول جمهور أهل العلم، واختاره الأصحاب من المالكية على الصحيح من أقوال مالك، وإلا أن مالك يرى غير هذا، لكن الصحيح من أقوال مذهب مالك ما اختاره الباجي رحمه الله والمازري وغيرهم وابن عبد البر بأنه ماذا؟ كقول جمهور أهل العلم آخر وقت المغرب هو غروب الشفق، والعشاء من غيبوبة الشفق بإجماع أهل العلم إلى نصف الليل، وإلا الإمام مالك يرى ماذا؟ إلى ثلث الليل، لكن رواية إلى نصف الليل نصرها ابن حبيب من المالكية رحمه الله رحمة واسعة، وهي توافق الحديث، حديث عبد الله بن عمرو الذي عندنا في مسلم، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. هذه خلاصة هذا الباب. نعم، باب السحباب. باب استحباب إدراك الحر في شدة الحر، في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة وينال الحر في طريقه. عن أبي هريرة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبيض بالصلاة، فإن شدة الحر ففي جهنم، وفي لفظ آخر إذا كان يوم الحر فأبيض بالصلاة. في هذا الباب، فقه هذا الباب أن استحباب الإبراد بالظهر، استحباب ماذا؟ يعني الصلاة في وقت بارد. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، يعني إذا كان الوقت حار كالصيف، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤذن أبرد أبرد، يعني انتظر حتى ماذا؟ يتلطف الجو كما نقول اليوم. الصلاة الأصل أن تصلى في أول الوقت، لكن استثني هذه الحالة ماذا؟ إذا كان ماذا؟ الحر شديد، يعني الجو حار، والإنسان المؤذن عليه أن يبرد الوقت، ويبرد الوقت. وهذا قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم. قول جمهور أهل العلم مطلقا، يعني بالنسبة للجماعة أو للمفرد في بيته. إذا كان الحر شديد يبرد بصلاة الظهر، ما معنى يبرد؟ ها؟ يؤخر الصلاة. لكن مالك رحمه الله رأى أن هذا لأهل المساجد خاصة، لأهل المساجد خاصة، قال لم يخرجون، وإلا الرجل في بيته إذا صلى في بيته لا يحتاج إلى الإبراد، لكن هؤلاء يخرجون يذهبون المساجد، وخذكم بعض المساجد يعني مكشوفة ما شبه ذلك، ليست كاليوم عصرنا الحاضر. فهنا ماذا يا أخوة؟ لأهل المساجد خاصة يرى مالك، وإلا جمهور أهل العلم يرون أنه مطلق للفرد والجماعة، للفرد والجماعة. نعم، أخر إلى آخر وقتها ما في مانع إن كان ما زال الحر موجود، لأن العلة موجودة والدليل يدور يعني مع علته. نعم، باب استحباب تقديم، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر. عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس، يعني في أول وقتها إذا زالت الشمس أذن بلال وأقيمت الصلاة، صلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا أفضل يعني أفضل الأعمال ماذا؟ الصلاة على أول وقتها وفي أول وقتها. نعم، لكن هذا ماذا كما ترجم في الباب ماذا قال؟ في غير شدة الحر، في غير شدة الحر. نعم، خباب بن الأرقم قال أين رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعون إليه حرف الله فلم يشكل، أي لم يفعل، يعني لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لم يجبهم في شكواهم. نعم، قال زبير بن أبي إسحاق في قبر قال نعم، قلت وفي تعجيلنا قال نعم، وفي لفظ آخر سقط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الطائفة المسلمين. قال أهل العلم إما أنه النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى أن الوقت فيه شدة حر، وإما أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يكن يفعل ثم يعني استجاب ماذا للصحابة، يعني في أول الأمر، في أول أمر الإسلام لم يكن يبرد بالصلاة، ثم يعني أتى الأمر من الله جل وعلا بالإبراد بالصلاة. نعم، استحباب، باب استحباب، عفوا، لا في هذا الحديث نعم فيه فوائد. عن أنس بن مالك قال صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسد عليه. إذن الأصل أن الإنسان يمكن جبهته من الأرض، وضحت المسألة؟ ولذا قال أهل العلم يعني يكره من ناحية الكراهة، وإذا يجوز أن يزل الإنسان على عمامته، لكن يجوز، لكن الأصل الإنسان يمكن جبهته. طيب إذا كانت الأرض حارة أو باردة أو فيها أذى، لا مع إنسان ماذا أن يضع ثوبه كما كانوا يفعلون رضوان الله عليهم. نعم، باب استحباب التكبير بالعصر. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب ذلك إلى العواني فيأتي من العواني والشمس مرتفعة. هذا فيه أنهم كانوا يبكرون بالعصر، يعني قلنا متى يبدأ العصر؟ آخر وقت الظهر. طيب متى آخر وقت الظهر؟ يصير ظل الشيء أحسن مثل. يلا نعصب عليه هذا ولا ما نعصب؟ نعصب، يلا أكمل. عن أنس بن مالك أيضا قال كنا نصلي العصر اشهد ان محمدا رسول الله السلام يصلي العصر في أول وقتها. نعم. عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قرآن بأيديهم وسنهم متبعة. وعنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيبيتهم يصلون العصر. عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دفع على أنس بن مالك في داره من بصره حين انصرف من قبره وجاره إلى المسجد فلما دخلنا عليه قال صليت العصر. فقلنا له إنا انصرفنا الساعة المغفور. قال نصلي العصر فكنا مصلين فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة النافع يجلس يقرب الشمس حتى إذا كان بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال صلينا مع عمر بن عبد العزيز قرة ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عبد ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر. وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. وعن أنس بن مالك أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما صرف أتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا نحب أن نحفرها. قال نعم. فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا جزورا تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طرح منها ثم أتينا قبل أن تغيب الشمس. هذا فيه أنهم كانوا يصلون أول العصر. يعني انظر جزور ينحر ثم يطبخ وما زالت الشمس ما أدري كم ساعة يبال الطبخ لحم أظن يأخذ وقت. هكذا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والأوائل يصلون الصلاة في أول وقتها. نعم. عن رافع بن خديج قال كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحر الجزور فتبسم عشر قسم ثم تطبخ فناكل لحما نظيفا قبل مغيب الشمس. باب التغليظ في تفويت صلاة العصر. باب التغليظ في تفويت صلاة العصر. هل المقصود بتفويت صلاة العصر تفويتها مع الجماعة ولا أم تفويت في وقتها؟ نعم. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وتر يعني فقده كأنما فقد أهله وماله. والمقصود تفويت الوقت تفويت وقت صلاة العصر. نعم. وفي رواية آخر فذكر العصر كأنما وتر أهله وماله. عن علي يوم الأحزاب، هذه غزوة ما اسمها الأحزاب، وأيضا لها اسم آخر الخندق يا شيخ سلطان، ما عليك أخطأت من شدة الاهتمام بالإجابة. الخندق لما سميت خندقا، يعني لما سميت بالخندق نسبة إلى حفر الخندق. طيب لما سميت الأحزاب؟ اجتماع الأحزاب على النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. طيب لما وقعت الغزوة؟ الصلاة الوسطى. هذا هو الصحيح، أن العصر هي الصلاة الوسطى. بعض أهل العلم يرى أنها الفجر، والصحيح أنها صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. نعم. من أفضل دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم صلى بين عشاء المغرب والعشاء. هذا فيها أن المغرب والعشاء، المغرب تسمى عشاء أيضا، العشاء الأولى والعشاء الثاني والعشاء الآخر. نعم. وفي لفظ آخر ما كان يقول الحزابي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ الله قبورا موجودا من أرض كما حبسنا وسبقنا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. ولاحظوا من الفقه هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر صلاته عن وقتها، صلاة العصر صلاها متى يا إخوة؟ بعد المغرب والعشاء. وهذا فيه أن من حصل له كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام يجوز مثل هذا، يجوز حتى في عصر الحاضر. لو أن إنسان مثلا أنت ذاهب إلى صلاة العصر ثم سقط رجل في المسجد، أو أنت قادم من الطريق إنسان يعني وجدته ارتكب يعني حادث أو حصل له أمر، هل تسعفه أم أنك تدرك الصلاة؟ نقول إنقاذ نفس معصومة أولى، يسعف وإن خرج وقت الصلاة تصليها متى في الوقت الذي استطعته، هذا جائز يا إخوة، لأن إنقاذ النفس المعصومة أولى هنا في هذا الموقف من الصلاة، هذا من سماحة الإسلام. ومما استفدناه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وضحت المسألة يا إخوة؟ نعم أظن انتهينا. بارك الله فيك وفي الجميع، أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين الأحياء والأموات، صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، والله تعالى أعلى وأعلم. وإياكم وإياكم. سألني بعض الإخوة أمس عن، قلنا أن إنشاد الضالة في المسجد لا يجوز، وكذلك البيع والشراء هكذا، كذلك إنشاد الشعر الذي لا يجوز محرم. لكن لو أن إنسان عنده دعوة وعزيمة كما يقال يوم عرس أو عشاء أو غدا، هل يجوز في المسجد؟ الجواب نعم يجوز، لأن هذا قال من باب الكرم لا من باب إنشاد الضالة. وهل للمعتكف أن يتصل على مثلا الدكان وأن يشتري؟ والأصل أن لا يجوز الإنسان أن يبيع ويشتري، لكن أهل العلم استثنوا في مثل هذه الحالة الضرورية لحاجة المعتكف أن يتصل بدكان يقول له أحضر لي كذا، لكن إن خرج لا مانع، لأنه كما تعلمون المعتكف يجوز له أن يخرج لحاجياته وضرورياته، الحمام أجلكم الله قضاء الحاجة أو الطعام والشراب لا مانع، لكن إن لم يستطع الخروج من المسجد لسبب من الأسباب لا مانع يتصل بالدكان ويدخل ويشتري، يعني يشتري منه، يشتري في مثل هذه الحالة. استثنى بعض أهل العلم يعني حالة المعتكف، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.